بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. الحمد لله الذي رفع قدر ذوي الأقدار عن الركون إلى هذه الدار، ومنح صفاء إحسانه لأهل تلك الدار، ونفذ تصاريف الأقدار في أهل الجنة والنار. فسبحان من يسر كلا لما خلق له، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وأشكره، وللشكر على أصحاب الشكر آثار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له العزيز الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين والبشير النذير. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وزاد أبو ذر في روايته: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، وخول خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وفي رواية: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم من الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، أي جعلوا يبكون، لأنهم رضي الله عنه أدركوا بقوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أدركوا صورا شتى. ذكروا الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم المقيم، وذكروا النار ما فيها من النكال والعذاب الأليم. ذكروا عظمة الجبار في انتقامه من الظالمين والعصاة ممن اتبع هواه وكان من الغاوين. فأنتم يا عباد الله تذكروا أن الدنيا دار فناء ولا بقاء لها، وأنتم يا عباد الله تذكروا أن الدنيا دار فناء ولا بقاء لها ولا لأهلها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تذكروا النهاية المحتومة لكل حي وما يكون في آخر المرحلة من نزع الروح والاحتضار ومعاناة سكرات الموت، ويا لها من سكرات. تذكروا جمود العينين يبس اللسان، تذكروا وقوف الجنان عن النبضات، تذكروا وأنتم جثثا هامدة قد انقطعت منكم الأعمال. تذكروا صورة البعث والنشور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. وقبل ذلك تذكروا القبر، واعلموا أن عذاب القبر ونعيمه حق لا مرية فيه، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تذكروا قيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا في موقف القيامة وأهواله. تذكروا دنو الشمس من الخلائق، تذكروا تطاير صحف الأعمال إما إلى اليمين وإما إلى الشمال. تذكروا صورة المرور على الصراط، منصوبا على متن جهنم، أنتم فوقه تسيرون وجهنم تحتكم تزفر. تذكروا الصراط ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عنده، اللهم سلم. تذكروا كلاليب جهنم وهي تخطف الناس إلى الهاوية، تذكروا ذلك الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، يجتازه الناس على قدر أعمالهم حتى يكون منهم من يجتذب إلى النار. وتذكروا صور العذاب في النار، وتذكروا الزبان. ذبت وجوههم من ذل المعاصي ينادون من فجاجها وشعابها بكيا من ترادف العذاب يا مالك قد أثقل الحديد يا مالك قد نضجت من الجلود يا مالك قد تفلدت من الكبود يا مالك العدم خير من هذا الوجود يا مالك أخرجنا منها يا مالك يا مالك يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فيجيبهم بعد زمان اخسوا فيها ولا بد من الخلود أين هذا البكاء وأنتم تسكرون أين هذا البكاء وأنتم تزنون أين هذا البكاء وأنتم تنوطون أين هذا البكاء وأنتم تغشون وتخدعون وتمكرون أين هذا البكاء وأنتم تمترون ثم يجيبهم الله جل وعلا قائلا مصداقا لقولهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون تصور نفسك يا عبد الله إن كنت عاصيا ومت على غير توبة تذكر نفسك وأنت في أودية جهنم تهيم ومن طعامها وشرابها تأكل صباحا ومساء تذكر إن مت على المعاصي والذنوب تذكر جسمك هل يتحمل هذا العذاب عباد الله تذكروا ما فيه أهل الجنة عباد الله تذكروا ما فيه أهل الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية عباد الله تذكروا أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم والسعادة الأبدية التي لا يعتريها نقص ولا زوال ولا انحلال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها يا عبد الله أين عقلك فرق يا مسكين فرق بين النعيم والجحيم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يا غشاش لنفسه فرق بين الناغ بين الصحيح والسقيم اسمع ربك يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يا عبد الله إنها الجنة التي لا يخرب بنيانها ولا يهرم شبانها ولا تبلى ثيابهم سالمة من الأنكاد والأجدار والتنغيصات والأمراض والأسقام لا فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما اسمع يا أخي الشفاخ فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا من أهل الجحيم يا رب العالمين عبد الله تزود واستعد أمامك سفر طويل ومكث في القبور لا يعلم مدته إلا الله ومكث في القبور لا يعلم مدته إلا الله جليسك فيه الأعمال إن كانت صالحة فهنيئا لك وإن كانت سيئة فيا ويلك على ممر الأزمان اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات في جنات النعيم يا رب العالمين وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله اتقوا يوما يوضع فيه الكتاب وتلاقون فيه الحساب يوما ينشر لكم فيه واضحا ملف أعمالكم وديوان حصيلتكم من خير أو شر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويقول جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويقول جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون روى الإمام مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول سبحانه بلى فيقول إني لا أجيز اليوم شاهدا إلا مني فيقول تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقول لأركانه انطقي فتنطق بأعماله نعوذ بالله من الخزي والندامة ونعوذ بالله من الفضيحة يوم القيامة ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. فاتقوا الله يا عباد الله من ذلك اليوم العظيم والهول الجسيم، اتقوا ذلك الموقف الذي ستقدمون فيه للمساءلة والمحاسبة، وسيوقف كل منا بين يدي الله عز وجل متخليا عنه أقرب قريب وأصدق صديق، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عباد الله، اسألوا الله عز وجل أن يخفف عليكم الحساء، واسألوها أن يحسن الخاتمة، ودائما أكثروا من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى تلقوا ربكم، واكثروا من قول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، صلوا على الناصح الأمين محمد بن عبد الله الذي أمركم الله أن تصلوا عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين بعيدين أم قريبين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم انصر الموحدين من عبادك، واجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين، ووحد صفوف المسلمين أجمعين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على من عاداك وعادى رسولك وعادى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم ثبِّت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، اللهم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وأنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، اللهم نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا وإليه المآب. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا مغيث اللهفات، ويا مفرج الكروبات، ويا محل الشدائد والبليات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك على العباد، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.